حبيت ارمي الشباب عقل ما بينشباب، حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويعيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي، يعيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت، ردت وقالت قالت خلي عندك خبر انه قلبي حجر، مملع عن بشر على الشكر بكر. خلي عندك خبر انه قلبي حجر، يا مملع عن بشر على الشكر بكر. وعيونها قالت وعني ما قالت، عيونها قالت عني ما قالت، شالت حطت شالت كله بلفت نظر. بكلام مش منتظر، ردت بلمح البصر وشبين مثل القمر. وردت بلمح البصر وشبين وشبين مثل القمر، وشبين مثل القمر. لا تتمرجل على عاشق قلبه ابتلى، معود يحمل قهر معود يحمل سهر. لا تتمرجل على عاشق قلبه ابتلى، معود يحمل قهر معود يحمل سهر. عيونها قالت عني مالك، وعيونها قالت عني مالك، شالت حط حط شالت كله بلفتة نظر. يا بنت صفي معي، يا ليت لي يا ابن الحلال بوصيك لا تدعي، يا ليت لي يا ابن الحلال بوصيك لا لا تدعي. غرت بينا الهوى وتعاركنا سوا، ضعنا وضاع الوعي تدري مين انتصر. غرت بينا الهوى وتعاركنا سوا، ضعنا وضاع الوعي تدري مين انتصر. وعيونها قالت عني مالي وعيوننا قالت عني مالي، شالت حظك شالت كله بلفت نظرك.